نصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام من خلال تلك الرواية التي ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وقت لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف القدوم بعد ذلك ركع هاتين ركعتين، وهما ما يعرف بسنة الطواف، فقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وبينا أن هاتين السورتين هي عبارة عن إعلان الإنسان للتوحيد العلمي والعملي، إعلان الإنسان للتوحيد العلمي والعملي. يبقى الإنسان يحتاج دوما أن يعلن عن عقيدته، وكذلك أن يعلن بصراحة في تبرعه من الشرك وأهله. قال: ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا. بعد ما أدى سنة الطواف رجع بعد ذلك إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فكبر الله وحده وقال: لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. فيذكر هنا جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو بين في حجته أنه بعد الانتهاء من الطواف، ثم أن يرفع العبد سنة الطواف، بيستلم بعد ذلك الحجر، بعد استلام الحجر بيتجه إلى باب الصفا، للسعي بين الصفا والمروة. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يستحب للإنسان بعدما طاف الطواف، طواف قلنا سواء كان طواف العمرة أو كان طواف القدوم، الطواف الذي سوف يكون من بعده السعي عند السعي، بيستقبل البيت، أولا ويستلم ذلك الحجر. قلنا استلام الحجر إما لو تمكن من تقبيله قبل ذلك الحجر، إن لم يتمكن من تقبيل الحجر مس ذلك الحجر بيده أو بشيء ثم قبل ذلك الشيء الذي مس به الحجر، إن لم يستطع أشار إليه إشارة، ثم بعد ذلك بيتجه إلى المسعى إلى الصف الوراء، فيدخل من باب الصفا. ثم لما ينتهي من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبقى في السعي بين الصفا والمروة أدي نقطة الابتداء، الابتداء هيبدأ من الصفا، وبالتالي بداية السعي بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا، فيقع عند ذلك على الصفا حتى يرى البيت. فلما رفع على الصفا ثم رأى البيت كبر الله وحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. هذه من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلما من يفعل هذه السنة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلما من يفعل هذه السنة. دائما نجد أنه في سعي الإنسان بين الصفا والمروة يستغرق السعي أساسا، واستغراق المسافة بين الصفا والمروة، ولكن قلما من تجد من يبقى على الصفا ثم يستقبل البيت ثم يذكر ذلك الذكر والدعاء ويكرر ذلك 3 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دائما بنجد الإنسان كده في عجلة من أمره وبيحاول دوما أن ينتهي من تلك المناسك، كأنها عبء ثقيل وضع على عاتقه، فبيحاول أن هو أن ينتهي من ذلك النسك. ده حال الإنسان. ولكن نقول أن السنة كيف نتبع؟ يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان كده يبقى يرتب النفس ويؤكد على نفسه أنه يؤدي ذلك الذكر ده مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان الناس دوما يعتبرون ذلك المسنون ان شيء ينحى من حياته. يبقى على ذلك قال الله عندما يستغرق المسافه بين الصفا والمروه يبقى عند ذلك السعي اتم السعي. نقول هذا صحيح، يبقى سعي صحيح طالما نوى سعى هذه الاشواط السبعه واستغرق من كل شرط ما بين الصفا والمروه. لكن كيف يرفع على الصفا؟ كيف يستقبل البيت؟ كيف يذكر ذلك الذكر؟ كيف يدعو من بعد؟ كيف يكون ذلك ثلاثه؟ كل هذا مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي رفع الصفا ثم نظر الى البيت، فينظر الى البيت ما استطاع، ان لم يستطع يبقى توجه بكلياته الى البيت ويذكر ذلك الذكر ثم يعقب الدعاء، ويكرر الذكر والدعاء ثلاثا كما قال وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال انه يسن ان يقف على الصفا يستقبل القبله ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات. يبقى نقول دي سنه قلام من يفعل هذا الامر قلام. وايضا لما نيجي الدعاء نقول يطيل الانسان في الدعاء، يطيل الانسان في الدعاء. قلنا خاصه وكما بينا ان السعي بين الصفا والمروه نقول هذا لا يؤدى الا في النسك، السعي بين الصفا والمروه لا يؤدى الا في النسك. يبقى نقول الطواف نقول يجوز انك انت حطوف يستحب لك ان تطوف، قلنا في غير نسك الحج والعمره يبقى نقول على ذلك يبقى ده طواف عباده، طواف عباده. الانسان لما ينتهي من العمره او ينتهي من الحج عند ذلك مكث بمكه نقول لك ان تطوف، لان هذه العباده المؤدى الا في هذا المكان. يبقى نقول ده طواف مطلق، يبقى هذا طواف مطلق كل سبع اشواط حيرفع ركعتين لصدق الطواف. قلنا غير السعي، السعي ده كعباده يبقى داخل النسك. متى اتينا النسك يبقى على ذلك لو سعى الانسان من الصلاه مره لن نقول انه ادى عباده، ما اداش عباده، العباده نقول عشان تعتبر السعي خمس مره يبقى داخل النسك. وبالتالي يبقى لا يكون هم الانسان هو سرعه الانتهاء من اتمام ذلك النسك، ولكن يبقى نمكن النفس من اداء سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يبقى الدعاء نقول تدعو بما شئت، ويطيل الانسان في الدعاء، يطيل الانسان في الدعاء. يبقى نقول لما بنبدا من الصفا كده رفع الانسان عن الصفا واستقبل البيت ثم بعد ذلك ذكر ذلك الذكر ودعا، نقول هذه الافعال يعني لا تفعل الا في ذلك المكان. يبقى لا تفعل الا في ذلك المكان، فهو في داخل ذلك النصر، في داخل النصر. فيبقى نقول سنن، يبقى ما ينبغي ان نهجر تلك السنه. قلنا شك فعل الانسان الطاعه ليزيد الانسان في رقيه في سلم العبوديه والايمان. وكذلك لما ننظر الى الذكر الذي اختاره لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحي من ربه سبحانه وتعالى، يبقى يقول عندما يرفع على الصلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يبقى لا اله الا الله وحده لا انجز وعده، ربنا سبحانه وتعالى انجز ذلك الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وفى له الوعد بإظهاره تعالى للدين ونصر عبده، اي نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك انظر الله عز وجل ذلك الدين وهزم الاحزاب وحده، اما هو المقصود بها الاحزاب في يوم الخندق او بصفه عامه كل من تحزب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى هزم هؤلاء القوم. ثم دعا بين ذلك، قلنا الدعاء يستغرق وقتا طويلا، الدعاء يستغرق وقتا طويلا، وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل الى المروه بعد ما انتهى من هذا الذكر بعد ما صعد على الصفا واستقبل البيت ودعا وذكر هذه ويكرر ذلك ثلاثا، نزل الى المروه حتى اذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، ينزل به اساسا يمشي في ما بين الصفا والمروه حتى ياتي بين الملين الافضلين، وبالتالي بدا بطن الوادي حتى اذا صعد مشى، يبقى حتى اذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، يبقى المسافه اللي هي بين الملين الافضلين بيبقى فيها الخبر، يبقى نقول الخبر، يبقى ايضا الاسراع في المشي مع تقارب الخطى، يبقى ده في بطن الوادي معروف بين الملين الافضلين، يبقى ده بيسعى فيه وهذا ما يعرف به الخبر او الرمل. وبذلك يكون قد أتم بالشرط الأول في سعيه. قال حتى أتى المروة فصنع المروة مثل ما صنع على الصفا، يبقى بيرفع على المروة وبعد ذلك يستقبل البيت، فإما أن يكون قضاء البيت أو يستقبل جهة البيت، ثم يذكر هذا الذكر ثم الدعاء، فيكرر ذلك أيضا ثلاثا. قال حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ورجعتها عمرة، قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ورجعتها عمرة، بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من استكمال هذه الأشواط السبعة بين الصفا والمروة، عند ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام إلى القوم وقال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ورجعتها عمرة، ومن كان منكم ليس معه هدي قال فليحل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان معه هدي. يبقى على ذلك بعد الانتهاء يبقى أدوا الإهلال من البيت، من الإهلال من الميقات، ثم بعد ذلك طوافوا الطواف وده طواف العمرة، وبعد كده سعي بين الصفا والمروة، يبقى على ذلك أدى أركان العمرة، يتحلل منها بالحلقة أو التقصير، يتحلل منها بالحلقة أو التقصير، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من الصحابة رضي الله عنه أن يتحلل بعمرة، أن يقصر شعره، وبالتالي يتحلل من العمرة، حتى إذا كان في يوم التروية هيهل بالحج، حتى إذا كان يوم التروية هيهل بالحج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة لماذا لم يفعل كما أمر الصحابة رضي الله عنهم بالتحلل، ذكر أن العلة في ذلك أنه ساق الهدي، ولولا أنه لم يسق الهدي لتحلل بعمرة كما أمر الصحابة رضي الله عنهم بذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانت تطيب نفوس الصحابة رضي الله عنهم إلا لما يمتثلوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمرهم أساسا أنهم حيتحللوا وهو لم يتحلل ذكر المبالغ وتطيبا لنفوسهم ونظرا لخواطرهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو إني استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، ثم قال له ومن كان منكم ليس معه هدي قال فليحلل وليجعلها عمرة، قال فحل الناس كلهم وقصروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقصروا من شعورهم، وقلنا طبعا أن الحلق أفضل أساسا، الحلق أفضل، لكن نقول إن هو جعل الحلق للحج، جعل الحلق للحج، وبالتالي نقول أن المسافة أو الفترة الزمنية بين إتمام العمرة وبين الدخول في نسك الحج هتبقى فترة زمنية قليلة، نقول هذه الفترة الزمنية لا يكون من خلالها الشعر، لا يكون فيها الشعر، وبالتالي أرجى الحلق للحج، وأمر الصحابة بالتقصير، أمر الصحابة بالتقصير شعورهم في العمرة، ولأن الفترة الزمنية متبقية، وأن حتى يدخلون في نسك الحج أصبحت فترة قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل لأربع ليالي من ذي الحجة، وأنه وصل في يوم الرابع من ذي الحجة، وبالتالي يهل بعد ذلك في اليوم الثامن، قلت دي فترة زمنية ما يكونش الشعر قد نبت بعد ذلك، وأنه غير لما يكون الإنسان فترة زمنية تكون طويلة، فترة زمنية كبيرة بين العمرة وبين إهلال والحج، لذلك احنا في العمرة واحنا كذلك في الحج، لكن لما مروا بالتفصيل هنا قلنا على أساس أن يتبقى فرضة في الشعر يقومون بحقها في أيام الحج. ثم قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه هدي، فقام صرخ بن معش رضي الله عنه فقال رسول الله ألعمنا هذا أم للأبد، يا ترى فسخ الحج إلى العمرة، الكلام هنا بفسخ الحج إلى العمرة، يا ترى ده لعمنا هذا خاص بالعبد هو خاص بالموقف ده أم للأبد، ده حكم شرعي يبقى للأبد إلى يوم القيامة الحكم ده لا ينسخ، يا ترى دي قصة عين يعني قصة كده نقول دي كأنها واقع حال للصحابة فقط في هذا العهد ولا للأبد لحكم أصبح شرعي، فعلى ذلك فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه بالأخرى ثم قال دخلت العمرة بالحج هكذا مرتين، قال لا بل لأبد أبدا، قال لا بل لأبد أبدا، قال وقدم علي رضي الله عنه، فلذلك بدأ من أصلح الأدلة على فسخ الحج الحج إلى العمرة، يبقى لنا جواز نسخ الحج إلى العمرة. يا ترى ده كان للعم هم عشان يبين لهم إن جواز أداء العمرة في أشهر الحج، ولا يا ترى إن ده حكم هيبقى باقي إلى يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفعت العمرة والحج أكل مرتين، لا بل لأبد أبد. يبقى ده نقول يبقى لأبد الدهر حتى قيامة الساعة. قال معنى قول سراق عمل هذا عند الإمام أحمد رحمه الله وجماعة المحدثين والضرية، قال: أهل الفسق بعمل هذا؟ يبقى مقصده كده، يبقى سراقة رضي الله عنه قال: أنا عامل هذا أم للأبد؟ نتكلم على فسق الحج للعمرة، هل يا ترى فسق الحج للعمرة ده خاص بالواقعة والفطرة ديت للصحابة دول فقط، ولا بالحكم ده جاز فسق الحج إلى العمرة؟ فعلى ذلك البعض لما قال ان سراقة رضي الله عنه لما قال أنعامنا هذا يا رسول الله، فيعني معنى الكلام البعض فسره يا ترى الفسق ده لعامنا هذا ولا لأبد الأبد؟ فاللي فسر بكده قال جواز فسخ الحج إلى العمرة، جواز فسخ الحج العمرة. والآن ان قول سراقة رضي الله عنه لعامنا هذا أبد الأبد، قال يعني التمتع ده لعامنا هذا أم للأبد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أهل بالحج ولم يسق الهدي أمر أن يتحلل بعمرة ثم يهل بالحج في يوم الطويل، وده قلنا المتعة ده حج التمتع، حج التمتع يبقى أنه أساسا بيهل في أشهر الحج من عمرة ثم بيمكث في مكة أو في غير البلدان، وبعد ذلك يهل من مكانه، لأن المكان دوت لو كان دون الميقات، فلما بيهل يهل من مكانه، يهل من ذلك المكان في يوم الترويه، يبقى أهل من ذلك المكان، فيا ترى التمتع ده هيبقى لعامنا هذا فقط ولا لأبد الأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد، فالبعض حمل الكلام ده يتكلم على التمتع. يبقى التمتع هو أدى العمرة في أشهر الحج ثم مكث وأدى الحج من ذلك العام دون أن يرجع إلى الميقات الأساسي، فيبقى ده حج التمتع. فوجه الرواية وقال لعامنا هذا، يعني الفسخ ده فسخ الحج للعمرة، يبقى يجوز لو أهل الإنسان بالحج ثم قام بفسخه يجوز للعمرة، حيث طبعا لما كما بينا قبل ذلك لما يكون بفسخ الحج للعمرة على أساس أنه هو هيحج في ذلك العام، يبقى مش هو طيب فسخ الحج للعمره وانتهت، لا، لكن فسخ الحج للعمره قلنا حتى يزيد الحج في يوم الترويه، يبقى على ذلك كانه زاد على الحج بعمره، يبقى اذا كنت فسخ الحج للعمره يبقى جواز هذا الامر، يبقى اللي حمل الامر ده بيتكلم على الفسخ حمل كلام سراقه رضي الله عنه على الفسخ، هل الفسخ ده لعامنا هذا ام لابد من قلع الابد؟ والبعض حمل الكلام ده قال لا، ده مقصد سراقة في هذا السؤال التمتع، هل يا ترى التمتع ده لعامنا هذا ولا لأبد الأبد؟ وبالتالي اختلف العلماء بالنسبة لتوجيه هذه اللفظة، هل هو بيتكلم عن فسخ ولا بيتكلم على التمتع؟ وقيل معناه جواز القران، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة بالحج هكذا مرتين. أجي يبقى القرآن هنا يبقى أيضا تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض حمل هذا الكلام وقال دخلت العمرة، وقال دخلت العمرة بالحج هكذا وشبك بين أصابعه، ودخلت الحج بالعمرة يبقى معناها اللي هو قران، قران قلنا معناها إن هو أهل بالحج والعمرة من ميقات، وعلى ذلك لا يكلف بأعمال زائدة، يكلف بأعمال زائدة، كل ما بالأمر إن طوافه ده هيبقى طواف مجزي عن الحج والعمرة، سعيه يبقى سعي واحد عن الحج والعمرة. يبقى على ذلك قال لما قال هذا الامر بعض حملوا الكلام ده ايضا على الاعتراض. يقول الامام النووي رحمه الله: واختلف العلماء في هذا الفسق، هل هو خاص للصحابه ام لتلك السنه ام باق لهم ولغيرهم الى يوم القيامه؟ يبقى اختلف العلماء في هذا الفسق، هل هو خاص للصحابه ام لتلك السنه ام باق لهم ولغيرهم الى يوم القيامه؟ فقال الامام احمد رحمه الله: ابن ابي طالب ليس خاصا بل هو باق الى يوم القيامه، فيجوز لكل من احرم بحج وليس معه عهد ان يطلب هذا الاحرام الى عمره ويتحلل باعمالها. وقال الامام مالك والشافعي وحنيفه وجميع العلماء من السبع والقلم: هو مختص بهم في تلك السنه ليخالفوا ما كانت عليه الجاهليه من تحريم العمره في اشهر الحج. يبقى قلنا سؤال سراقه بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، يبقى لعامنا هذا يبقى بيتكلم يا ترى هو بيتكلم عن الفسق ولا بيتكلم عن التمتع. فاللي حمل على الفسخ الجواز فسخ الحج للعمرة، وده هذا حكم فسخ غير مسلم. وبعض أهل ما كانش مقصوده بيتكلم على الفسخ، ده مقصوده بيتكلم على التمتع أداء العمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك أداء الحج في هذا العام. فلذلك الإمام النووي رحمه الله قال اختلف العلماء في هذا الفسخ. قال فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس خاصا بل هو باب في أيام القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه حج أن يقلب هذا الإحرام بالعمرة ويتحلل بأعمالها ثم إن كان يوم الترويع حيولي بالحج. وقال جماهير العلماء بسبب القلب ومختصر في تلك السنة يخالف ما كانت عليه جانب تحريم العمرة في أشهر الحج. قال لما أمروا بالفسخ كده عشان يبين لهم جواز أداء العمرة في أشهر الحج، ولأنهم كانوا يعتقدون أن هذا من أفضل الفجور في الجاهلية أن هو أداء العمرة في أشهر الحج، فكانوا يؤدون العمرة في أشهر الحج، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم جواز أداء العمرة في أشهر الحج، بخلاف لما كانت عليه الجاهلية. وده جماهير الخلف والسلف حملوا هذا الأمر على ذلك المعنى كما يقول الإمام في رواية الله. الإمام ابن القيم رحمه الله يرد هذا الكلام ويقول، وقال ابن القيم بالذات بعد ذكر حديث براء وأيضا ذكر لغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلوا ما أمروا به من الفسق، قال ابن القيم رحمه الله بعد هذا الكلام قال ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج رأينا فرضا علينا فسقا بلا عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الأمر. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به أصحابه دون من بعده. بل أجر الله على لسان سراقة سأله على هذا المختص بهم أم لا، فجاوب إن ذلك كامل لأبد الأبد، فما ندري ما يقدم على هذه الحديث، وهذا أمر مؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. يعني يرى كده ان هو جواز الفسخ، جواز الفسخ فسخ الحج الى العمره، جواز فسخ الحج الى العمره، وده حكم باقي كما قال الامام احمد رحمه الله. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بجند النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمه رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صغيرا واكتحلت، فانكر علي رضي الله عنه ذلك عليها، وقال من امرك بهذا؟ قالت ابي. قال وكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمه رضي الله عنها. علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان في اليمن، وبالتالي لما عاد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلنا اهل، وقال اهلت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حتى وصل وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج والعمره معه. لما راى فاطمه رضي الله عنها تحللت، فلما اتى راى فاطمه قد تحللت ممن حل، يعني ادت العمره وتحللت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فانكر علي رضي الله عنه ذلك. يعني طبعا نقول المراه اساسا لما بتحرم بتخرج في ثيابها، يبقى ولبست ثيابا صبيغا، يا ترى دي عكس الاحرام؟ لا، المراه بتخرج في اي شيء، نقول ملابس المراه في الاحرام ولا ملبس المراه؟ يبقى ملبس المراه اللي تحرم فيه في جلبابها، قلنا بغض النظر على لون ذلك الجلباب. فعلى ذلك يبقى مش معنى كده ولبس ثيابا صبيغا يتحلل بلبس الثياب، نقول المراه اساسا بتحرم في ثيابها غير الرجل، نقول الرجل اساسا بينزع ذلك المخيط ويحرم في ازار ورداء، فنقول الرجل اساسا هيحرم في ازار ورداء، وبالتالي يحرم على المحظورات كده الاحرام لبس المخيط بالنسبه للرجل، اما المراه فبتحرم في ثيابها. فلكن الشاهد من كده قال واكتحل، يبقى استعملت هنا اكواح الوقيت. فانكر علي رضي الله عنه ذلك علي وقال من امرك بهذا؟ تحللت ازاي؟ قالت ابي. فقال وكان علي رضي الله عنه في العراق ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمه رضي الله عنها بالامر الذي صنعته، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت عنه. قال فاخبرته اني انكرت ذلك علي، فقالت ان ابي امرني بهذا. قال صدقت. يبقى فاطمه رضي الله عنها لما قال ذلك لعلي بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم اني بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن معي هدي فلا تحمل، فأشرك عليه رضي الله عنه في هديه، وبالتالي من ساق الهدي وقرن بالحج العمر عند ذلك لا يجوز أن يتحلل من ذلك، قلنا إلا بأداء ذلك النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لولا أنه ساق الهدي لتحلل بعمرة كما أمر الصحابة رضي الله عنهم بذلك، لكن الذي منعه هو أنه كان قد ساق الهدي، كذلك أشرك عليه رضي الله عنه بهدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن معي الهدي فلا تحلل. قال بأن معنى الهدي فلا أشركوا في ذلك الهدي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم فيه عليه من اليمن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بها، يبقى نقول عدد البدنة التي أتى بها عليه رضي الله عنه اليمن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة العدد كان 100 من الإبل، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال المراد بقول حل الناس كلهم أي معظم الناس وقصروا أن يحلقوا لا يحلقوا، مع أن الحلق أفضل لأنهم أرادوا أن يبقى ذلك الشعر يحلق فيه الحج، فلو حلقوا لم يبقى شعر، فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في سكين إزالة الشعر، يبقى إن أمروا بفعل المفضول، قلنا عرفنا أن الفاضل هو إيه؟ الفاضل هو الحلق، لكن قلنا الفاضل ده هيفوت الأمر، يبقى فعل الفاضل بالعمرة هيفوت الأمر في الحج، فلذلك أمرهم بفعل المفضول، وفعل المفضول هنا هو الفاضل في حق هؤلاء، حتى تمكنوا من فعل هذا الفاضل اللي هو الحق في الحج، يبقى نقول أمرهم بفعل المفضول هو مفضول، لكن نقول هو الفاضل جمع بين الأمرين، نقول هو الحلق والتقصير أيهما أفضل؟ يبقى نقول لما نيجي نقارن ما بين الحج والحلق والتقصير نقول الحلق أفضل بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول في الموطن ده يا ترى لما يجي نقول ان العمره الفتره الزمنيه بين العمره والحج نقول فتره زمنيه قليله لا ياخذ في خلالها الشعر، يبقى يوم افضل الحق من التقصير، يبقى نقول التقصير افضل هنا، التقصير افضل، يبقى نقول افضل مش بالنسبه المقارنه بين الحق والتقصير لامر خارج، وهو ان الشعر لا ياخذ في هذه الفتره الزمنيه، وبالتالي يتمكنون من حلق مره ثانيه في الحج. فكان التقصير الافضل حتى تبقى فضه بالشعر يقومون بحلقها ايام ابنه. فعلى ذلك قال قصرنا. فلما كان يوم الترويه عند ذلك وجاءوا الى منى اهلوا بالحج. يبقى في اليوم الثامن اللي هو يوم الترويه الثامن للحجه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يهلوا بالحج. قلنا الكلام ده هيهل بالحج من تحلل بعمره. أما في حج الإفراد فهو قد أهل بالحج في الميقات فلا يتحلل من إحرامه إلا بأداء أعمال يوم النحر، وكذلك من حج قرارا يبقى نقول يظل على إحرامه ولا يتحلل منه إلا بأعمال يوم النحر، لكن اللي هيهل بالحج في يوم الترويه يبقى هو المتمتع الذي أدى العمره ثم تحلل منها فمكث حتى إذا كان يوم الترويه هيهل بالحج، لكن نقول الثاني ما زال على إهماله ما زال على إحرامه، ما زال على إحرامه، فلذلك قال فلما كان يوم الضروية وجاءوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بخبة له من شعر، وضربت بنبرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن عرف وجد الخطبة قد ضربت له من أمره، فنزل بها حتى إذا نغت الشمس أمر بالأسواق ورحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فحضر الناس، فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع إلى آخر الكلام. فكما بيذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إذا رحل من مكة إلى منى في اليوم الثامن من الترويه. متى رحل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ما صلى فجر يوم الترويه بمكة، وبعد ذلك أمر القوم بعد طلوع الشمس هم أن يهلوا بالحج، وأن ذلك كان متمتعا، وبعد ذلك توجهوا جميعا su salla bi mena. Yabu sabit, salla biha al-dhuhr qasran fi waqti, wal-asr qasran fi waqti, wal-maghrib fi waqti, wal-isha qasran fi waqti. Thumma salla fajr al-yawm al-tasi', salla fajr al-yawm al-tasi', حتى طلوع الشمس وهكذا حتى طلوع الشمس. فصلى اليوم التاسع فجر اليوم التاسع ومكث في منى لغاية لما طلعت الشمس. فأمر من قبة له شعر فضل والجنابه إذا اتجه بعد ذلك إلى عرفات فأمر في قبة ضربت له جنابه فصار النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشك قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر حرق المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة وجد القبة قد ضربت له من أجر فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر القساء فرح الدم فركب حتى أتى رب الوالد. كان قريش أساسا يبقى في الحج ما كانوش يقفون بعرفات، باقي الناس كلها تقف بعرفات، لكن كان أساسا قريش يقفون بمشعر حرب المزدلفة. فده كان الموقف بالنسبة لهم، الناس يكونوا عرفات هم يقفون الموقف في مشعر. فظن قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه من منى هيقف في مشعر الحرام في المزدلفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاز هذا المكان حتى وصل إلى عرفات. فوجد القبة قد ضربت له، أي ما كده ضربت له خارج عرفات، ضربت له من أمره، فنزل بها حتى إذا زغت الشمس، يبقى وصل كده قبل ما تزيد الشمس. وصل قبل زوال الشمس، يعني وصل كده قبل ما قصرت الظهر بفترة. فعند ذلك مكث في الخيمة خارج عرفات ولم يدخل عرفات إلا بعد الزوال. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان أميرا للحج في سنة التي خرج معه فيها الحجاج بن يوسف الثقفي، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو أمير الحج، فعلى ذلك مكث خارج عرفات حتى إذا زالت الشمس قال إذا رد السنة فالآن، إذا رد السنة فالآن، ده التوقيت بداية التوقيت للدخول إلى عرفات، هذا هو بداية التوقيت للدخول إلى عرفات. فلذلك قال فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. قال في استحباب الخطبة للإمام بالحجيج ومعرفة في هذا الموضع وهو سنة باتفاق جماهير العلماء. يبقى خطب الناس في هذه الخطبة دي خطبة نصر، خطبة نصر هيعلم الناس المناسك. قلنا لما بتوافق يوم جمعة ما تبقاش خطبة جمعة، يعني هو طبعا السنة اللي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرفات كانت في يوم جمعة، عرفات كانت في يوم جمعة، فهي دي ليست خطبة جمعة ولكن دي خطبة نصر، خطبة نصر. يبقى إذا كان والله اليوم التاسع من ذي الحجة اللي هو عرفات يوم عرفة طلع يوم جمعة طلع يوم سبت طلع يوم أحد، في أي يوم من الأيام الإمام بيخطب بالقول ودي خطبة النصر، بيعلم الناس النصر ويذكر الناس أيضا بتعاليم ذلك الدين، هيذكر الناس تعاليم الدين وأيضا يذكر الناس بما يفعلونه، يعني كيف يعني في عرفات وكيف أيضا يعني يلتزمون الدعاء والآداب إلى غير ذلك من الأمور. فهي خطبة النصر، فلو وافق عرفة يوم جمعة متبقاش خطبة جمعة ولكنها خطبة النصر. فلذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس وقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي تحت قدمي موضوع، والدماء الجاهلية موضوعة، وأول دم قطع من دمائنا هو دم ربيعة أو ابن ربيعة، قال دم ابن ربيعة أو دم ربيعة ابن الحارث بن عمرو الطالب، وقال بعض العلماء كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هذيل، هو ربا الجاهلية، قلنا قتلته هذيل قال كان طفل رضيع بيحبه، وبالتالي كان هناك نسب يعني شجار بين هاتين القبيلتين، وبالتالي أتى حجر فقتل هذا الصبي. قال ربا الجاهلية موضوع، يبقى نقول اللي هو أساسا أشياء الجاهلية، يبقى الصقر إلى غير ذلك، كل ده محا النبي صلى الله عليه وسلم ودفن طبعا عفن هذه الجاهلية تحت أقدامه، دفن عفن الجاهلية تحت أقدامه. وكذلك قال ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. وكذلك أيضا ذكر هو الربا وحرمة الربا، ونجد أن الإمام يبدأ بها هو قدوة يقتدى به، بدأ بنفسه، والإمام دائما بيبدأ بنفسه، قلنا حتى يقتدى به. طبعا ما فيش شك قوله وفعله يكون أثبت عند الناس، أثبت عند الناس. فلذلك قال أول دم إحنا نضع يعدم هنا، وكذلك أول ربا يضع ربانا. فقال ربا عباس بن عبد المطلب أنه نوع كله. ثم انتقل على ذلك في خطبته وقال: فاتقوا الله في النساء فإنكم خصمهن لأمانة الله، واستحللتم فروجهن لكلمة الله، ونهاكم عليهن ألا يطيقن فروجكم أحدا تكرهونه، إن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرر، ولهن عليكم نصفهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، كما كانت هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إيه الفرق ما بين النكاح والصفاء؟ يبقى إيه الفرق ما بينهم؟ نقول والله أنا قال زوجتك قال قبل، قال زوجتها قبل بكلمة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا الاستمتاع بالنساء بهذا السبيل المشروع، هي هذه امرأة زوجك، باستفاء هذه الشروط التي يصح بها النكاح فأصبحت حلالا لك، تستمتع بهذه المرأة، تستمتع بهذه المرأة، وده من منح ربنا سبحانه وتعالى ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وإن لم الشهوة وبين الرجل إلى النساء هذا من نقول الإنسان مفتون عليه، ربنا سبحانه وتعالى فطر الإنسان على البيع النساء حب شهوات النساء، وفطر المرأة أيضا على البيع الرجال، زي الناس حب شهوات من النساء. فعلى ذلك كان السبيل تفيغ هذه الشهوة، الله تعالى دعا لنا ذلك السبيل المشروع هو بيت التزويج. فكان الفرق كما نقول ما يستبين الكفر بالإيمان إلا بنطق اللسان. الفرق بين الكفر والإيمان نطق اللسان. يبقى لو الإنسان كامل كده قال نطق الشهادتين، يبقى نقول انتقل من الكفر إلى الإسلام، قلنا فيه بنطق اللسان، يبقى نطق اللسان. كذلك أيضا يبقى نقول والله استحل فرج هذه المرأة، كيف كان ذلك الرجل؟ فيما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى. والنكاح عبارة عن إيه؟ إيجاب وقبول، يعني إيجاب وقبول، زوجتك قال قبل، هذه الولي المرأة وهذه الزوج أو وكيل الزوج وهذه الشهود، عند ذلك أصبحت هذه المرأة حلال لذلك الرجل يستمتع بها، يستمتع بها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يبقى قال: فاتقوا الله في النساء. يبقى الإنسان يتقي الله في النساء، وكذلك أيضا كما قال: إنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي بعهده من الرفق وحسن العشرة، وعاشرهن بالمعروف فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. يبقى إيه العهد بقى؟ اللي احنا الانسان يبقى ربنا سبحانه وتعالى اخذ منا ذلك الميثاق، ايه المثال؟ وعاشرهن بالمعروف، حسن المعاشره للمراه، حسن المعاشره للمراه. نقول فانهن عوان عندكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسيرات. يبقى استوصوا بالنساء خيرا، انهن عوان عندكم، اسيرات، المراه اسيره. وبالتالي نجد ان هي المراه يعني نقول امسكها الرجل لحقه ولصالحه. يبقى امسك الرجل المراه لصالحه. هي عبارة عن استمتاع، الرجل يستمتع بهذه المرأة، وبالتالي المرأة تسلم نفسها لزوجها يستمتع بها. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على المرأة التي تمتنع عن فراش زوجها وأنها تلعن عن طريق الملائكة، وبالتالي كل المرأة لا تخرج بيتها إلا بإذن زوجها، وكذلك ممنوع المرأة أن تمنع نفسها حتى يستمتع بها ذلك الزوج، بل أن المرأة لا تستطيع أن تصوم صوم النافلة الزوجها حاضر إلا بإذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون ذلك الحظ الرجل من امرأته. نقول كل ذلك من بين رب سبحانه وتعالى، وده تشريع، إن نعلم يعني عظم ذلك التشريع، وكيف أتى الله سبحانه وتعالى يعني راعى حاجة الإنسان، راعى حاجة الإنسان. لذلك قال: إنكم أخذتموهن بأمانة الله. يبقى خلي بالك الرفق وكذلك حسن العشرة. ولذلك كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: قم مؤمنا كان منها خلقا رضي منها آخر، يعني ما تنقضهاش. يقول لك والله لو أنت كرهت منها خلق، يعني انظر لأخلاق الثانية، أخلاق عندها أخلاق طيبة أخرى. ساعات بيبقى عند رجل للبركه نتيجه لها خلق معين، نقول الله يدفع ذلك الخلق بما عنده من الاخلاق الحسنه الطيبه، عشان نتعلم الانصاف. الانسان يتعلم دايما الانصاف، ننظرش بهذه النظره فقط، لا لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين يعني كما ذكر سبحانه وتعالى عشر ابن المعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فنقول يبقى الإنسان ممكن يبقى بطل الفرقة من خلق معين، نقول تعالي ده طبعا إلا فواحش أو غير ذلك، لكن في بعض الأحيان بيبقى والله يعني مل من معاشرة هذه المرأة من طول المعاشرة، فبيحدث نوع من أنواع الملل، نقول ده نتيجة يعني عدم اتباع السنة، إحنا لو نعلم كيف السنة وكيف التعامل مع النساء من حال النبي صلى الله عليه وسلم. هل والله كده من آرائنا أو زي ما احنا نقول نفكر كده بعقولنا؟ لا، يعني مطلوب بس إن احنا ندرس الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يفعل مع النساء؟ كيف كان يفعل؟ لذلك حتى قال ابن حجر رحمه الله أن الرجل لابد أن يكون مستقرئا لحال المرأة من قولها وفعلها، الرجل لابد أن يكون مستقرئا لحال المرأة من فعلها وقولها. وقال الكلام ده هو لما ذكر كده هو الإمام البخاري رحمه الله، وذكر رواية عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعلم متى تكوني عند رضيع ومتى تكوني علي غفار. لما قال لها كده والله أنا عارف إنت بتكون علي رضيع وإنت بتكون علي غفار. قالت طيب كيف تعلم ذلك؟ قال إذا كنت عند رضيع قلت لا ورب محمد، إذا كنت علي غفار قلت لا ورب إبراهيم. على ذلك ما نقول فابن حجر رحمه الله يعلم ان الرجل لابد ان يكون مستقرا حال المراه. شوف عرف ان هي غضبانه منه، فيا ترى لما عرف ان هي غضبانه منه هي ما حستش باي نوع من انواع التغير في المعامله. بدليل نقول له كيف تعرف ذلك؟ قلنا لو احنا اساسا انا شايفها غضبانه مني هنفعل ايه؟ يبقى الانسان نقول يعني نقول الغضب يقابل بثوره من الغضب، يقابل بثوره من الغضب. لكن نقول والله المراه الان وقعت في اشكاليه، يبقى هي في غضب، نزيل عنها الاذى. فلذلك قال العلماء بالفتوه الشهامه كده بالرجوله انك انت تدفع الاذى عن زوجك، تدفع الاذى عن زوجك، وبالتالي يعني قال انك انت تدفع عنها الاذى وتتحمل منها الاذى، ونقول حتى يعني تدفع ذلك الاذى الذي قد تتاذى به المراه لسعد الغضب. يبقى نقول هي ما عرفتش ابدا اي نوع من انواع التغير في معامله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ان هو سعى لكي يزيل عنها ذلك الغضب. وهذا طبعا الاذى الذي الم بتلك المراه، ان المراه سريعه التغير ده حالها، المراه سريعه التغير. فعلى ذلك مش معنى كده سريعه التغير اتغير مع تغير المراه، اتغير مع تغير المراه، يبقى والله في غضب يبقى احنا نفضل نقول لا، يعني التمس لها العذر ثم كيف تدفع منها ذلك الاذى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي استقرا الحال يبقى عرفنا والله مسرورة دي حزينة دي غضبانة، يبقى حزن غضب ازاي انا ادفع عنها ذلك الامر حتى يحل السرور محل ذلك الغضب والكآبة والحزن الذي قد تزداد المرأة. وانا ده الحال، يبقى يعني ده الحال. ولذلك كما قال فانكم تصدقون بأمانة الله واستعينوا بالظن بكلمة الله، فقال استوصوا بالنساء خيرا وقال اتقوا الله في النساء. اتقوا الله، يبقى نقول من تقوى الانسان لرب سبحانه وتعالى ان هو ان يؤدي الحمد الذي عليه، ان يؤدي الحمد الذي عليه، بالاضافه ان هو كيف احافظ على هذه الامانه. يعني المراه امانه عند الرجل، امانه ان انا عوامل عندكم اسيره كده، وامانه عند الرجل، كيف احافظ على الامانه؟ كيف اصون هذه الامانه؟ لذلك يعني قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قال علموهن وادبوهن. يبقى المطلوب انك انت تعلم المراه، تحمي المراه من نفسها، وكذلك ايضا تصون المراه في عقيدتها وفي دينها. لذلك نجد ان الرجل مسؤول عن امراته، يسال عن صلاتها، يسال عن حالها، يبقى يسال عن صلاتها، يسال عن حالها. يبقى الراجل كده يتابع حال هذه المراه. ما شاء الله دي كبيره بقى خلاص كبرت في السن والفطره الزوجيه كبرت. انا اقول كلما طالت الفطره الزوجيه كلما يعني كان اظهارا للرفق وكذلك الموده والمحبه. كلما زاد الزوج زي صديق لك. احنا في حاله الصداقه كده كل ما بتزيد المده الزمنيه بيني وبين صديقي كل ما تزداد المحبه. كذلك المراه، المراه صاحبه. ربنا سبحانه وتعالى سماها صاحبه. يبقى زي صاحبك ده كل ما تزيد الفتره الزمنيه كل ما زاد الموده والالفه بينك وبينه كذلك المراه صاحبه. سماها ربنا سبحانه وتعالى بالصاحبه. فعلى ذلك نقول الله كلما زادت المده الزمنيه كلما ما نقولش الله يزداد بقى في النفور ويزداد البغض والكره، لا يزداد ايضا المواد والفنان الشارع سماها صاحبة. فالمرأة لها حقوق كثيرة، يبقى حق الصحبة لأنها صاحبة، وحق الجوار لأنها أقرب جار الإنسان، وكذلك حق القوة الإيمانية، وكذلك حق الزوجية، لها حقوق كثيرة. فالإنسان يؤدي ذلك الحق، يؤدي ذلك الحق. فلذلك قال اتقوا في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يضرن فرشكم أحد تكرهونه إن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرر، ولهن عليكم نصفهن وكسوتهن بالمعروف، وضرب الكلام لله سبحانه وتعالى عن هذه اللحظة إلى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا.